وين وصلنا اللي يعملها فيه؟ ويشترط لشركة العنان ها؟ عند قوله ويشترط لشركة العنان ما اسمع. ايوه، شيخنا، ويشترطوا طول شركة العنان المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. جميل. نعم، قوله رحمه الله ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. من النقدين المراد بهما الذهب والفضة، والمضروبين مراد بهما أي مسكوكا ولو بسكة أو بسكة كفار كما ذكره في شرح المنتهى. و يفهم من هذا أنه لو كان رأس المال من النقدين من الذهب والفضة غير المسكوكين فلا تصح. قال لأنهما، يعني لأن النقدين المضروبين قيم الأموال وأثمان البياعات وأثمان البياعات فلا تصح بعروض لا تصح بعروض لأن رأس مال الشركة في العروض هو قيمتهما وهي مجهولة، قيمتها وهي مجهولة، وبذلك يؤدي إلى جهالة الربح، وهذا يؤدي إلى النزاع والشقاق كما ذكر العلماء. وقال فلا تصح بعروض ولا فلوس. شيخنا أحسن الله إليكم. نعم، العروض يا شيخ إذا كانت مثل زماننا هذا مقومة ومعروفة، معروفة قيامها، يعني تنتفي نعم. العلة. والله هم أطلقوا في العروض، ويعني حتى الآن يعني ما في عروض لها قيم، يعني إلا إذا كانت في المراكز التجارية يمكن، أو في الوكالات مثلا. الحين السيارة حتى لو اشتريت من الوكالة وطلعتها ستكون قيمتها أكثر أو أقل، فيعني لن يكون هناك شيء ثابت، لن يكون هناك شيء ثابت، فلذلك يعني الأحوط ألا تكون بالعروض، ألا تكون بالعروض. والرواية الثانية طبعا أنها تصح من العروض، تصح من العروض، الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله ولا فلوس. والفلوس هي عبارة عن قطع معدنية من النحاس غالبا، كانت تستعمل للبيع والشراء في المحقرات في البيع والشراء في المحقرات، ولا تستخدم في الأشياء الكبيرة التي أسعارها كبيرة. و إلى الآن الفلوس الآن عندنا اللي هو الهلالات الآن الريال ريالين لا زالت تستعمل في المحقرات المصنوعة من المعادن. وقال ولو نافقة يعني ولو رائجة ومستعملة عند الناس ويستعملها الناس بكثرة فلا تصح أن تكون رأس مال. ويفهم من كلامهم هنا أن الفلوس لا تكون قيم الأموال وأثمان البيعات، وإن كانت فإنها تكون كما ذكرنا في الأشياء اليسيرة فلا تصح حينئذ الشركة بها، فلا تصح الشركة بها. قال ولو نافقة وتصح بالنقدين كم ولا مغشوشين يسيرا. وهل يعني السؤال هنا هل تصح الشركة بالأوراق النقدية؟ هل تصح الشركة بالأوراق النقدية المعاصرة؟ نقول أنها تصح، نعم تصح، نعم تصح. لماذا؟ لأن العلة التي ذكروها هنا في النقدين موجودة، موجودة، وهي أن الآن الأوراق النقدية قيم الأموال وأثمان المبيعات أو البيعات، وحينئذ تصح الشركة إذا كان رأس مالها من النقود. بل الآن الناس لا يستعملون في رأس المال إلا هذه الأوراق النقدية في الغالب. وأيضا شيخنا تقوم مقام الضرب والسك اللي ذكروا في نعم نقدين، كيف أنه موجود أقصد يعني الضرب والسك هذا يكون من الإمام ولا لا شيخ؟ نعم هو نعم معترف بها من قبل الإمام، صحيح تشارك النقدين في كونها معترف بها من قبل الإمام فتصح تصح بها الشركة يعني في حكمها شيخ. ها نعم نعم نعم وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا. والمغشوش كما قال في المطلع هو المخلوط بما يرديه، المخلوط بما يرديه، هذا معنى المغشوش، المخلوط بما يرديه يسيرا. وضابط اليسير كما قالوا هو العرف، ولو كان النقدين ولو كان النقدان مغشوشين يسيرا في العرف، يسيرا في العرف. قال كحبة فضة في دينار، كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه. ما المراد بالحبة؟ ما قدر الحبة في الدينار؟ حبة الفضة في الدينار أو حبة الذهب في الفضة؟ المراد بها حبة فضة في دينار، المراد بها ما يزن حبة الشعير. فالدينار وزنه، الدينار وزنه 72 حبة شعير، وهو يساوي بالجرامات 4 جرامات وربع، يعني 4 جرامات فاصل 25. فلو كان وزن حبة شعير في من الفضة في الدينار لا تؤثر، هو مغشوش لكنه لا يؤثر. وقوله رحمه الله ذكره في المغني هذا في والشرح هذا غريب، لأن هذا جزم به في الإقناع، بل قال ولا أثر لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار، فلا أثر لهذا الغش في الشركة ولا في الربا ولا غيرهما كالصرف والقرض. و يعني سمى في الإقناع الغش اليسير الذي لمصلحة، سماه أنه يعني لا أثر له، سماه غشا يسيرا لمصلحة. وهذا الغالب أن يخلط الذهب، لا بد أن يخلط بشيء آخر حتى يتماسك، حتى يتماسك. شيخ صلى الله عليكم، هل مثل هذا الأوراق النقدية إذا شقت فلزقناها بلزقة؟ لا هذا لا يؤثر، لأن ما تنقص قيمتها هذه. إيه يعني هذا لا يشكل يسير، يسير يكون مثل هذا مقشوشين يسير. لكن لا يسمى غش، لا يسمى غش، يعني ما دخل فيه. هو تعرف الأوراق النقدية هي المراد بها قيمتها وليس ذاتها، بخلاف الذهب والفضة. صح، صح. الورق هذه بنفسها ما لها قيمة. لا هذه ما لها سولا أن السلطان وضع فيها قيمة وإلا ليس لها قيمة أصلا. قال فإن كان الغش كثيرا عرفا كما قال في كشاف القناع، كما قال الشيخ منصور في كشاف القناع، فإن كان الغش كثيرا لم يصح، لم يصح يعني كون هذين النقدين المغشوشين كثيرا لا يصح أن يكون رأس مال الشركة. قال لعدم انضباطه، لعدم انضباطه. ثم قال ويشترط هذا الشرط الثاني، يعني أو ممكن نخليه الشرط الثالث، لأن الشرط الأول هو أن يكون يعني جائز التصرف، لعله سيأتي الشرط الثاني والثالث. قال أن يشتري طالي كل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، مشاعا معلوما كالثلث والربع. أن يشتري طالي كل منهما جزءا من الربح مشاعا، والمشاع كما ذكرنا سابقا هو معلوم القدر مجهول العين، معلوم القدر مجهول العين. قال رحمه الله معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. وهذا الشرط كما سيأتي عدمه يفسد الشركة كما سيأتي إن شاء الله. قال فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. المضاربة أيضا إذا لم يشترط فيها الجزء المشاع من الربح فإنها الصح. قال فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، إذا قال الربح بيننا فالمراد أن الربح يقسم بينهما نصفين. قال فإن لم يذكر الربح، فإن لم يذكر الربح لم تصح، فإن لم يذكر الربح لم تصح. وهذا الشرط المفسد للعقد، هذا شرط مفسد للعقد، لأنه يعود إلى الجهالة في الربح، لأنه يعود إلى الجهالة في الربح. قال رحمه الله لم تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز إخلاله به. يعني المقصود من الشركة هو تحصيل الربح فلا يجوز إخلاله به، وإذا اختل العقد بعدم ذكره فإنه لا تصح الشركة، لا تصح الشركة. نعم. قال رحمه الله: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا كحظ أو نصيب أو حصة لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. كل هذه يعني الأشياء التي لك سيذكرها الآن كلها تعود على شرط اشتراط جزء من الربح مشاعا معلوم. قال: أو شرط دراهم معلومة كمية درهم مثلا، اشتركا على أن يكون لأحدهما 1000 ريال والثاني له 500، كل هذا أيضا لا تصح، لا يصح اشتراطه، وأيضا لا تصح الشركة، يعود هذا الشرط الباطل على الشركة بالإبطال، بالإبطال. قال رحمه الله: لم تصح الاحتمال لا يربحها أو لا يربح غيرها، احتمال أنه لا يربح هذه الدراهم المعلومة 100 درهم مثلا أو 1000 ريال، أو لا يربح غيرها، فيكون أحدهما يعني يكون أحدهما يعني استولى على الربح دون واستحوذ على الربح دون الآخر فلا تصح. قال: أو شرط ربح أحد الثوبين. شيخنا اشترط، لو الشيخ اشترط جزءا مشاعا معلوما وأضيف إليه يعني دراهم معلومة لأحد العاملين، بعض المحلات يعني يقول أنا تعال اشتغل عندي مضاربة بفلوسي والربح بيننا مثلا لك 25 ولي 75 ولك راتب شهري غير النسبة. والله اللي يظهر ان هذه لا تصح، لا تصح، لا تصح، حتى لو كان لكن لكن نعم، لو يعني هو لا يشكل في التبرع، لا يشكل لو اعطاه بعدين نسبة على يعني قال مثلا كل علبة تبيعها لك فيها 10 ريال أو 20 ريال وأعطاها إياه، هذا لا إشكال فيه إذا أعطاها إياه بعد العقد، لكن في بداية العقد نقول لا يلزم بهذا، لا يلزم بهذا. أو مثلا يقال مثلا بدل ما يقول له 20 في كل علبة مثلا 20، نقول ننظر إلى ثمن وقيمة السلعة، إذا كانت 100 نقول له 20% في كل علبة يبيعها مثلا، له 20% في كل علبة يبيعها، فهذا إن شاء الله لا إشكال. هو يا شيخ المقصود أنه يعني يخصص له راتب معين حتى لو ما باع شيء، هو مضارب الحين ولا عامل؟ يريده أن يكون مضارب معه ويعطيه راتب، يعني يكون عامل كذلك. كريم ده يا شيخ، كريم ده يا شيخ، اي والله كريم ده، والله اللي يظهر انه ما يصح. بعضهم ما يقبل يعني، ها بعضهم ما يقبل الا براتب ثابت يعني. اي اذا يجعله عامل معه ويعطيه راتب، لا ما يجعلهم شركه مضاربه، لا يجعل شركه. اما ما يحصل الان في المحلات طبعا هذا ما يعني تمنعه الدولة، تمنعه الدولة يعني يعطي العامل، يعطي الكفيل 1000 ريال أو 1500 ريال، كل هذا ممنوع نظاما، ممنوع نظاما، ممنوع نظاما. نعم. قال: أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين، يعني ربح أحد الثوبين أو ربح أحد السفرتين أو ربح تجارة في شهر. قال: تجارة التي في رمضان ربحها يكون لي، وتجارة بقية الشهور تكون لك، هذا لا يصح أيضا. أو عام بعينه، يعني في ربح تجارة في شهر بعينه أو ربح عام بعينه لم تصح لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهم بربح وهو مخالف لموضوع الشركة. إذا موضوع الشركة موضوع على قضية موضوع الشركة، يعني موضوع على أن الكل منهما يشترك في الربح وفي الخسارة، يشترك في الربح وفي الخسارة. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، هذه ستأتي لها فصول مستقلة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. قال والوضيعة أي الخسران على قدر المال، الوضيعة يعني الخسارة تكون على قدر المال بالحساب فإذا مثلا صار خسارة في نص أموال الشركة مثلا خسروها، فتكون الخسارة على قدر المال، فمن دفع مثلا ربع المال فعليه ربع الخسارة، فقد ذهب عليه ربع رأس ماله، ومن دفع ثلاثة أرباع المال الشركة فعليه من الخسارة ثلاثة أرباع ماله خسرة، وهكذا. قال سواء كانت لتلف، يعني سواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك، لتلف سواء بسبب أن بعض أموال الشركة تلف أو نقصان في الثمن، نقص اشتروا شيئا بثمن معين ونقص أو غير ذلك، فإن الوضيعة تكون على قدر المال. وقد ذكر الفقهاء هنا أنه إذا شرط أحدهم على الآخر أن عليهم وضيعة أكثر من قدر ماله، فإنه يفسد الشرط وحده ولا يفسد العقد، وهذا ليس شرط صحة حتى يفسد العقد بتخلفه. قال رحمه الله ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. يعني لو قال أنا بشترك معك ب10,000 ريال والثاني قال أنا سأشترك معك ب5,000 ريال وكل من والربح بيننا على النصف مثلا، وكل عامل في المال الذي في يده، فإن الشركة صحيحة ويكون الربح على ما اشترطاه، فلا يشترط خلط المالين، قال أيضا ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل. يجوز أن يختلف الجنس أيضا، لو كان أحدهما دفع ريالات والثاني دفع دولارات فإنه قد يقال بالجواز، لأن الأوراق النقدية الآن قد يعكر على اختلاف النقد، في اختلاف قيمة النقد، لأن النقود الآن الأوراق النقدية تختلف قيمتها من يوم إلى آخر، لكن الذهب والفضة لا، ثابت. الذهب والفضة الآن في الحقيقة في السابق ثابتة، يعني الذهب الدينار في السابق يقابل 10 دراهم أو 12 درهم، الآن بالعكس، يعني الآن الذهب صار أغلى بكثير من قيمة الفضة. فمن ما ندري ما الذي حصل في الحقيقة. هل الذهب ارتفع سعره أو الفضة قل سعره أو الأمران؟ الذهب ارتفع سعره، السبب أن الذهب ارتفع سعره والفضة نزل سعرها. ما ندري ما هو السبب، وكيف نقيس على كلام الفقهاء في السابق. في الحقيقة القيم الآن تختلف اختلاف كبير جدا. جرام الذهب يساوي يعني 250 مثلا 230، وجرام الفضة يساوي ريالين أو 3 ريال أو 4 ريال. قال رحمه الله: وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، فهو بينهما. يا حد المشايخ لو بس يغلق المايك. نعم. وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. هذا ما يشتريه بعد عقد الشركة كل منهما فهو بينهما، إلا أن ينوي هذا يستثنى منه إذا نوى الشراء لنفسه فيختص به، فيختص به. والمرجع في النية، المرجع في النية وهي إلى المشتري. المرجع في هل نوى للشركة أو لنفسه، نعود إذا وقع خلاف نعود إلى من باشر الشراء. فهل أنت اشتريت الآن هذا للشركة أو نويت أن يكون لك؟ فالمرجع في ذلك كما ذكر في الإقناع وغيره إلى الذي باشر الشراء. قال رحمه الله: وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. إن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، سواء كان قبل الخلط أو بعد الخلط، سواء كان قبل خلط المالين أو قبل بعد خلط المالين فهو من ضمانهما. وهذا هو شأن الشركة، أن يشترك الشركان في الربح ويشتركا في الخسارة.